بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب الحوالة. الحوالة نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى. مثال ذلك: لو أن رجلا يطالب آخر 10,000 ريال، ثم أتى رجل للذي يطالب الآخر وقال له: أعطني حقي الذي أقرضتك قبل سنة. فلو قال: أنا أطالب زيدا 10,000 ريال، أحلتك عليه. هذه هي الحوالة، وسيأتي لها مزيد أمثلة بإذن الله. وقد دل عليها السنة والإجماع. فمن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أحيل أحدكم على ملي فليتبع، متفق عليه. وقد دل عليها الإجماع. والحوالة من عقود الارتفاق، لأن فيها رفقا بالمحيل. فبدل من أن يأخذ المبلغ من المحال عليه ثم يسلمه للمحال عليه، فبدل من أن يأخذ المبلغ من المحال عليه ثم يعطيه المحال إليه مباشرة، يذهب المحال إليه إلى المحال عليه. وفيه أيضا رفق بالمحال، فقد يكون المحيل معسرا والمحال إليه والمحال عليه قد يكون موسرا، فالمحال يذهب إلى المحال عليه يأخذ الدين أيسر. وأركان الحوالة: محيل، وهو الذي يحول الدين من ذمته إلى ذمة رجل آخر. والركن الثاني: المحال إليه، وهو الذي حول المحيل إليه الدين. والركن الثالث: محال، وهو الذي حوله المحيل إلى المحال عليه، إلى المحال عليه. وبيان ذلك بالمثال: لو أن شخصا عنده عمارة فباعها على المشتري زيد 1,000,000 ريال مؤجل إلى سنة، فلو أتى رجل إلى البائع وقال له: أنا أطالبك بدين قديم 100,000 ريال، أعطيني إياه. فيقول البائع، وهو المحيل هنا: أحلتك يا محال إلى زيد الذي اشترى مني العمارة، وهو المحال عليه. ومن أركان الحوالة أيضا الدين، وهو نوعان. النوع الأول: الدين المحال به، وهو في المثال السابق 100,000 ريال الذي أتى البائع وقال: أنا أطالبك بدين قديم. هذا يسمى دين محال به، يعني حولتك بهذا الدين على المشتري زيد. والنوع الثاني: دين محال عليه، وهو وهو الذي في ذمة وهو المليون ريال الذي في ذمة زيد لبائع العمارة. ومثال آخر للحوالة، لو أنت اشتريت من المكتبة كتاب بمئة ريال تدفعها بعد شهر، فأتى جار المكتبة وقال أعطني مئة ريال أنا أقرض التي أقرضتك إياها قبل سنة، فإذا قال صاحب المكتبة أنا أطالب الطالب الجامعي خالد بمئة ريال خذها منه، فهذه حوالة. فصاحب المكتبة محيل لأنه أحال الجار إلى الطالب، والجار محال، والطالب محال إليه من قبل صاحب المكتبة، والدين الذي يطالب به صاحب المكتبة يسمى محال عليه، والدين الذي يطالب به الجار يسمى محال به. يعني يا جار أحلت بدينك الذي هو المحال به على الطالب الجامعي بالدين المحال علي من قبلك. ولصحة الحوالة شروط. الشرط الأول أشار إليه بقوله ولا تصح أي الحوالة إلا على دين مستقر، أي دين ثابت غير قابل للفسخ. الدين الثابت مثل ما سبق لكم في الأمثلة، مثل أنت اقترضت من فلان ألف ريال حالة، هذا دين ثابت. دين مستقر، دين غير مستقر يعني غير ثابت، مثل لو اشتريت سيارة بعشرة آلاف ريال بدين بعد سنة، بدين بعد شهر، وقلت لصاحب المعرض لي الخيار مدة شهر، إن رغبت في الشراء بعد أخبرتك بعد شهر ويكون الدين ثابت علي، وإذا ما أعجبتني السيارة أعيدها لك بعد شهر ونلغي البيعة. فالدين أي الثمن الموعود به صاحب المعرض غير ثابت، ممكن يتم البيع ويمكن ألا يتم البيع، فهنا الدين غير مستقر. فلو مثلا أتى شخص لصاحب المعرض وقال له أنا كنت طالبك بدين قبل سنتين عشرة آلاف ريال أعطيني إياه، فلو قال صاحب المعرض أحلتك على المشتري خذها منه، فلو أتى إلى المشتري قل لا إلى الآن قد أشتري السيارة وقد لا أشتري السيارة، فالمبلغ ليس ثابتا علي. فإذا كان دينا غير مستقر لا تصح الحوالة عليه. ثم استطرد رحمه الله وقال ولا يشترط استقرار دين، ولا يشترط استقرار أي دين المحال فيه، وصواب المحال به. فالدين الذي سوف تحيل به الذي قد يثبت وقد لا يثبت لا يؤثر على صحة الحوالة. مثال ذلك، لو أن شخصا عقد على امرأة بمهر قدره 50,000 ريال، فهنا ولم يحصل دخول ولا خلوة، فهنا الدين بدين 50,000 ريال، فهنا دين المهر غير مستقر، لأن لو حصل طلاق لا تستحق المرأة سوى نصفه 25,000 ريال. فلو أتى شخص للمرأة وقال أنا أطالبك بدين قدره 50,000 ريال، الآن مهرها غير مستقر، لا يستقر إلا بعد الدخول، فلو قالت الزوجة أحلتك على الزوج فأنا أطالبه ب50,000 ريال مؤجلة، تصح الحوالة، لكن لا يدفعها الزوج وهو المحال إليه إلا بعد أن ينظر هل استقر المهر على 50,000 ريال أم حصل طلاق، فلا يدفع له سوى 25,000 ريال. فالدين المحال به لا يشترط استقراره، فتصح الحوالة بعدم استقرار ذلك. الشرط الثاني من شروط صحة الحوالة قال ويشترط اتفاق الدينين، أي الدين المحال به والدين المحال عليه، وهذا الاتفاق يشترط في 4 أنواع منه. قال جنسا، الأمر الأول جنسا، أي اتفاق الدينين جنسا. مثال ذلك لو أن زميلك في المدرسة وأن زميلك في الجامعة يطالبك بجوال اقترضت منه، فلا يصح أن تقول أنا أطالب المعلم بكتاب صحيح البخاري أعطيته إياه قبل سنة وما عادها إلي حولتك على المعلم، هنا لا يصح لعدم اتفاق الدينين، هنا جوال وهنا كتب. ولو أخذ منك المعلم، ولو أنت تطالب المعلم بجوال وأحلت زميلك على المعلم جوال، تحيله على المعلم بجوال، يصح، تصح الحوالة. والأمر الثاني مما يشترط فيه اتفاق الدينين قال ووصفا، أي جيد أو رديء أو باللون أو بالموديل وهكذا. مثال ذلك لو أنت تطالب شخص بمكيف ثم أتاك آخر وقال أنا أطالبك بمكيف مائي صحراوي، فلا تقول أحلتك على ذاك الرجل الذي أنا أطالبه بمكيف، لأن الدينين مختلفان في الوصف. لكن لو أنت تطالب واحد بسيارة موديل 2020 لونها سوداء ثم أتاك شخص وقال أنا أقرضتك سيارة مرسيدس لونها أسود موديل 2020، فيصح أنك تقول أحلتك على فلان، أنا أطالبه بنفس المواصفات، تصح الحوالة. والأمر الثالث مما يشترط في اتفاق الدينين قال ووقتا، مثل صاحب المحل الذي عند بيتي يقوم يطالبك بألف ريال، صاحب المحل المخبز الذي عند بيتك يطالبك بألف ريال. فلو أتى مصنع الدقيق للمخبز وقال أعطيني ألف ريال التي تحل الآن، فلو قال صاحب المخبز أنا أحلتك على جار المخبز هذا، أنا أطالبه بألف ريال خذها منه، يصح. ولو صاحب المخبز يطالبك بخمسة آلاف ريال مؤجلة بعد سنة، ومصنع الدقيق يطالب المخبز بخمسة آلاف بعد شهر، لا تصح الحوالة لاختلاف الوقت بينهما. والأمر الرابع قال وقدرا، والمراد بذلك أن يكون الدينان قدرهما واحد، خمس جوالات أحيل بخمس جوالات. ولا يصح أنه يطالبك بعشر جوالات فتقول له أنا أحيلك على خمس جوالات فقط ما تأخذ غيرها، لأن هذا تحول من الحكم فيها من حوالة إلى شبه بيع، والواجب أن يكون نفس القدر. قال ولا يؤثر الفاضل، يعني إذا ولا يؤثر الدين المحال عليه إذا كان فاضلا أي كثيرا عن الدين المحال به، أي لو كان الدين الذي ستحيله أقل من الدين الذي تطالب به يصح. مثال ذلك لو أنت تطالب زميلك بمئة شاة بعتها عليه وتطالبه بمثلها، فلو كان عندك وليمة وقلت لصاحب المطبخ أريد شاتين، ثم أتاك صاحب المطبخ وقال أنا أريد مبلغ الشاتين، فيصح أن تقول أنا أطالب ذاك بمئة شاة خذ منه شاتين، فالفاضل وهو مئة شاة لا تضر إذا كان الدين المحال به شاتين، لأنه سيأخذ مئة ويبقى الذي تطالب به 98 شاة. نعم الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين.